إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أتكلم إن شاء الله تعالى نظرا لأنه وجه إلي سؤال بشأن الاستفتاء على الدستور، هل نجيب إذا دخلنا في هذا الاستفتاء، هل نجيب بقول نعم أم بقول لا؟ هل نعلم على كلمة نعم أم نعلم على كلمة لا؟ فأقول وبالله التوفيق. الدستور في الحقيقة به ما به من نقص وعور وخلل، وبه ما به من مخالفات لشرع الله عز وجل. ولكن نظرا للحالة التي نحن فيها والأزمة التي ألمت بنا والمصائب التي أحاطت بالمسلمين في مصر، ونظرا للفتنة التي ستكون إذا كان الجواب بلا وكانت النتيجة في الاستفتاء بالرفض من قبل الشعب، ونظرا لأنه ستكون هناك أضرار جسيمة وأخطار عظيمة وأمور لا تحمد عقباها، فلعله تسقط الدولة بسبب ذلك وتسقط مؤسساتها، ولعله تقسم الدولة، ولعله تكون هناك حرب أهلية نظرا لما يكون من مظاهرات واعتصامات من المعترضين ومن المؤيدين، ونظرا لغير ذلك نقول الأشبه بالصواب أن يقال في الاستفتاء على هذا الدستور بالرغم مما فيه نعم، ولا يقال لا. وهذا في الحقيقة ليس راجعا لحسن الدستور أو لقلة مساويه، ولكن للأمور التي سبق ذكرها، ولولا هذا لكان الواجب أن يجاب عليه بالرفض. هذا هو الحكم في تلك المسألة وأنتقل بعد ذلك إلى التفصيل في مثالب هذا الدستور، أي في مساوئه وفي عيوبه ونقصه وعوره وخلله، فأقول: الدستور اشتمل على أكثر من 200 مادة، من هذه المواد ما وقعت فيها المخالفة لله صراحة، ومحاربة الله تعالى علانية، ومنها ما وقع فيه مخالفة الله تعالى ضمنا، وفيها بعض مواد لا نقول سلمت من المخالفة، ولكن نقول نمررها من أجل عدم التشديد أو من أجل التيسير. أما من ناحية بعض المواد التي وقعت فيها المخالفة لله تعالى ورسوله علانية وصراحة، ما ذكر في المادة الثانية أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لا أريد أن نفصل في معنى كلمة مبادئ لغة، لأنهم في المادة التي برقم 19 و200 أو برقم 20 و200 لا أذكر، اصطلحوا على أن كلمة مبادئ قصد بها الأدلة الكلية وأصول وقواعد الفقه أو القواعد الأصولية والفقهية ومصادرها أو مصادر التشريع الصحيحة في مذاهب أهل السنة والجماعة. هذا اصطلاح لهم. معنى كلمة مبادئ لغة ليست في الحقيقة دالة على ذلك، وكذلك ليست دالة شرعا على ذلك، لأن مبادئ إذا أطلقت انصرفت إلى ما كان في الإسلام، أي مبادئ الشرع يعني انصرفت إلى ما كان في الإسلام من خلق حميد وأدب فريد وغير ذلك. أقول مثلا من مبادئ الإسلام التعاون، ومن مبادئ الإسلام معاونة المساكين، ومن مبادئ الإسلام الرفق بالحيوان، من مبادئ الإسلام الرحمة والرأفة، من مبادئ الإسلام الصدق، من مبادئ الإسلام نصرة الحق والإعانة عليه إلى غير ذلك. أما أن يقال إن مبادئ الإسلام، إن مبادئ الشريعة هي أدلتها الكلية إلى غير ذلك، هذا اصطلاح لهم. إذا كان هذا اصطلاحا لهم، فعلى الرغم من هذا الخلط في تعريف المبادئ، إلا أننا سنمرره لأن هذا نرى أن التفصيل فيه لا يأتي بفائدة كبيرة. نمرر قولهم إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي كذا كذا إلى آخر ما ذكرت، ونعتبر هذا اصطلاحا لهم ولا مشاحة في الاصطلاح، مع أن كلمة مبادئ لا تعني هذا ابتداء. لما قالوا مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. دلت العبارة على أن هذا المصدر هو الرئيسي، ولا ينفي أن تكون هناك مصادر فرعية، ولا ينفي أن تكون هناك مصادر ثانوية، لأن قولهم المصدر الرئيسي يختلف عن قول المصدر الوحيد. المصدر الوحيد الذي لا ثاني له، المصدر الوحيد للتشريع أو لكل القوانين، الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو المصدر المطلق لكل القوانين، حتى لا يكون هناك باب يفتح من قبل المارقين والمستهترين والمنحرفين فيدخلوا منه إلى جواز أن تكون كلمة الشعب في أغلبيته مصدرا ثانويا للتشريع، أو كلمة غير الشعب من قانونيين أو غير قانونيين، لأن هذه الثغرة فتحها لهم قول من كتب الدستور لفظة المصدر الرئيسي، ولم يكتب المصدر الأوحد، المصدر المطلق، المصدر الوحيد. هذه نقطة. مما وقع فيه أيضا مخالفة صريحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قولهم نظامنا الديمقراطية أو نظام الدولة ديمقراطي، إن كانوا قد قصدوا بكلمة ديمقراطية أن تكون الأحكام راجعة إلى شرع الله من ناحية الواجب والحرام والمستحب والمكروه وغير ذلك، وليس لإرادة الشعب أو لرغبة الشعب أثر في تحريم ما أحل الله أو إباحة ما حرم الله أو إباحة ما أوجب الله، إن كانوا يقصدون بكلمة ديمقراطية هذا فكان يلزمهم أن يقيدوا لفظة ديمقراطية بهذا، يقولون نظام الدولة ديمقراطية تقوم على أن تكون كلمة الشعب لا تعارض أصلا حكما شرعيا ثابتا بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله أو غير ذلك، بمعنى أن تكون كلمة الشعب فيما لم ينص فيه من في القرآن والسنة على شيء، يعني في أمر مباح، في أمر يخير الناس فيه لأنهم أدرى بشؤون دنياهم. فإذا أرادوا مثلا أن يحفروا بئرا، أن يحفروا ترعة، أن ينشئ مبنى أن يعمل مزرعة أن يبنوا بعض المستشفيات أو غير ذلك أو غير ذلك من المؤسسات، فلهم حق في ذلك، لهم الحق في أن تكون الكلمة التي هي كلمة الأغلبية هي القائمة. فإذا اختلف الناس نقيم هذا المبنى في هذا المكان أم في غيره، فهذا جائز وهذا جائز. نقيم هذا المستشفى في هذا المكان وفي غيره، فاختلف الناس، مع أن كلا الموضعين يمكن أن يقام المبنى فيه. هنا يقال نستفتي الشعب، فإن كان رأي الأغلبية في هذا المكان عملنا به، وإن كان في مكان آخر عملنا به. أما أن يؤخذ رأي الشعب سواء كان رأي الأغلبية أو الأقلية في إباحة ما حرم الله أو تحريم ما أباح الله أو إباحة ما أوجب الله إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز بحال. فكان لابد من تقييد كلمة ديمقراطية بشيء مما ذكرناه مما يدل على معناه. في المادة أسا ذكروا أن النظم السياسية للدولة تقوم على الديمقراطية والشورى. وسمعت ياسر برهام في لقاء له مع عاطف عبد الرشيد في قناة الحافظ ذكر أن لفظة والشورى تعتبر مقيدة للفظة ديمقراطية، فظن بذلك أنه خرج من العهدة، وهذا خطأ فحش، لأنه فصل بين كلمة ديمقراطية والشورى بحرف عطف، وحروف العطف تقتضي المغايرة، فكأنه لما عطف لفظة الشورى على لفظة الديمقراطية فإنه يكون قد عطف لفظة مغايرة للديمقراطية وهي الشورى، ولا تكون الشورى مقيدة للفظة ديمقراطية، فتبقى الديمقراطية على معناها. وزاد عليها أن الأمر بينهم شورى، بمعنى أن الشعب له إرادته وله حكمه ويؤخذ رأي الأغلبية، وزيادة على ذلك فيقوم الأمر عن طريق الأمر بالشورى، يعني عن طريق الانتخاب أو ما كان على شاكلته. فكأن الكلمة لم تتغير أو لم يقيد معناها بلفظة شورى. إذا قلت اشتري برتقالا وعنبا، فلم يكن أحد أبدا أن يفهم أن العنب هو البرتقال، لأنني عطفت بالواو، فيفهم من هذا لغة وشرعا إن لم تجد قرينة أن العنب يختلف عن البرتقال. هذا معلوم لدى كل ذي عينين ولدى كل ذي عقل. ظن أنه بعطف كلمة شورى على الديمقراطية أنه قيد الديمقراطية بالشورى، بمعنى أن كلمة ديمقراطية قصد بها أن الأمر بينهم شورى، وهذا خطأ. إن قلنا إن كلمة الشورى مع أنها معطوفة على كلمة ديمقراطية فإنها تعتبر مخصصة لكلمة ديمقراطية، فيكون هذا تخصيصا بعد تعميم، لأن الشورى جزء من الديمقراطية، فرد من أفراد الديمقراطية، فيقال لا بد لهذا من قرينة تدل على ذلك، كما هو مذكور في بعض الآيات، وعلم أنه يمكن أن يعطف الفرد من أفراد العام على العام كالإيمان مع العمل الصالح. العمل الصالح فرع من فروع الإيمان، ومع ذلك عطف العمل الصالح على الإيمان في كثير من الآيات، فعلم أن هذا تخصيص بعد تعميم، ذكر لفرد من أفراد العام بعد العام، وهذا جائز. ولكن لولا أنه دل الدليل على أن العمل الصالح من أفراد الإيمان، فرض من أفراده وهو بعض منه مكمل له، لما قلنا إن العمل الصالح يعتبر من الإيمان، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء، واقتضى هذا العطف بالواو، وكذلك يقتضيه العطف بغير الواو من حروف العطف. فليست كلمة شورى بعد كلمة ديمقراطية مخرجة له من هذا، وكان لابد من التقييد بشيء صريح يدل على أنهم أرادوا الاستفتاء فيما لا يخالف شرع الله أصلا. كذلك إن أرادوا الاستفتاء فيما ليس فيه نص أو فيما كان محل اجتهاد، فهذا ليس للعامة فيه أي دخل، ولا يكون هذا إلا للخاصة، أي إلا للفقهاء الذين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، أي الذين أصبحوا أهلا لاستنباط الحكم من دليله، لأن هذا استفتاء أو هذا أخذ لرأي لحكم شرعي ليس في الكتاب والسنة فيه نص، فيقال يجتهد في هذه المسألة ولا يجوز لعامي أن يجتهد في شيء من تلك المسائل، وكان ينبغي أن يفصل هذا، فإن كان في أمر مباح استفتي الشعب، إن كان في أمر ليس فيه نص فلا يؤخذ إلا برأي من كان من أهل الحل والعقد، إلا من كان من الفقهاء الذين حصلوا شروط الاجتهاد، فهم بذلك يكونون قادرين على استنباط الحكم من الدليل. الأمر الثالث أو أمر من الأمور التي ظهرت فيها مخالفة الله ورسوله علانية، لما تكلموا عن الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية اشترطوا شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من معنى الحديث ما كان من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله حق أو شرط الله حق وكتاب الله أوثق أو العكس. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. اشترطوا أن تكون جنسيته مصرية وأن يكون من أبوين مصريين وأن يكون متزوجا بمصري أو بمصرية وأن يكون سنه 40 سنة على الأقل وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولم يذكروا شرطا انعقد إجماع الأئمة كلهم عليه وهو الإسلام، وهذه مصيبة. لأنهم بهذا أباحوا للنصراني واليهودي أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وإن عمل استفتاء فلعله ينجح، وليس هذا أمرا مستبعدا في بلد انتشر فيه الفجور والفسق والكفر والجهل. هذا الذي اشترطوه ما علمنا عليه دليلا لا في كتاب ولا في سنة ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا غير ذلك من المصادر التي يستدل منها على الأحكام. يشترط البلوغ وليس بشرط أن يكون بالغا سنا معينة كأربعين أو ثلاثين أو خمسين، لأنه كم من صغير وعقله أرجح بكثير من الذي بلغ 100 من العمر. فالعبرة ليست ببلوغ سن معينة ولكن العبرة أصلا بالبلوغ. تركوا شرط الإسلام واشترطوا الجنسية، وهذا ما علمناه ما علمنا عليه دليلا من كتاب ولا سنة. لو مررنا هذا الشرط فلا يمكننا أن نعذرهم في تركهم الشرط الذي انعقد الإجماع عليه وهو الإسلام. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. النكرة إذا وقعت بعد نفي أفادت العموم بإجماع أهل الأصول وأهل اللغة. النكرة بعد نفي تفيد العموم، فقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيلا لفظ النكرة، ولن أداة نفي للفعل المضارع، فكأن الله يريد أن يقول فكأن لا تدل على أن الله لن يجعل للكافر على المسلم أي سبيل مهما كانت هذه السبيل صغيرة أو كبيرة. أي سبيل لا يجوز أن تكون للكافر على المسلم، فهناك سبيل أعظم من أن يكون الكافر رئيسا للمسلمين. إن كانت الآية تنفي كل سبيل يكون للكافر على المسلم، فهل يعقل أن يجعل للكافر على المسلم أعظم سبيل وأن يكون ولي أمره والمسيطر عليه والمتحكم فيه والآمر له والناهي إلى غير ذلك مما تقتضيه وظيفة رئيس الجمهورية؟ لم يشترطوا ذلك، وكأن القوم أصيبوا بعمى أو بخبل في عقولهم، أو كان الجهل قد خيم عليهم، أو ذابوا في غيرهم من الذين كانوا معهم من أعضاء الجمعية التأسيسية، أي ذابوا في الليبراليين، وذابوا في العلمانيين، وذابوا في الأقباط، فلم يظهر لهم أثر في الدستور الذي وضعوه إلا في قولهم دين الدولة هو الإسلام، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذا هو الذي ظهر أثره في الدستور. وكذلك قولهم من ناحية الأزهر، وبعد ذلك فلا تكاد ترى ذكرا للشريعة في مادة من مواد الدستور البقية، ولا تكاد ترى ذكرا لموافقة الشريعة أو لمخالفة الشريعة، فسواء وافقت فهم لا يذكرون، وسواء خالفت فهم لا يعترضون ولا ينكرون ولا ينصون على عدم جواز أن تكون هذه المادة مخالفة لشريعة الإسلام. لما اشترطوا العدالة، والعدالة شرط من شروط صحة الإمارة، من شروط صحة الخلافة، من شروط صحة الرئاسة، لأن الله قال لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، قال ومن ذريتي من يكون إماما، قال لا ينال عهد الظالمين، أي عهدي هذا هو الإمارة أو الإمامة والخلافة لن تنال الظالم، أي لن يكون للظالم فيها نصيب. ظالم منه من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو ظالم لغيره. فالظالم لنفسه فاسق غير عدل، والظالم لغيره فاسق غير عدل، فكأن العدالة تعتبر شرطا من شروط صحة الإمارة، ومع ذلك لم يشترطها. فبهذا أبيح أن يرشح الفاجر نفسه لرئاسة الجمهورية، وهذا بنص الدستور. لما اشترط الذكورة، مع أن هذا الشرط شرط من شروط صحة الإمارة بلا خلاف نعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن كسرى أن فارس ولت عليها امرأة، أو أن الفرس ولوا عليهم امرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. فلما هدد بعدم الفلاح لمن ولى أمره امرأة، علم من هذا أن الذكورة شرط من شروط صحة الولاية، من شروط صحة الإمارة أو الخلافة أو الرئاسة. ومع ذلك اشترطوا أن يكون مصريا، وأن يكون أبوه مصريا، وأن تكون أمه مصرية، سواء كان هذا، سواء كان هو يهودية أو نصرانية أو مسلمة أو بوذية إلى غير ذلك، ما دامت جنسيته مصرية فيحق له أن يرشح نفسه للرئاسة. كذلك لما انتقلوا إلى شروط رئيس الوزراء اشترطوا أيضا أظن الجنسية، واشترطوا أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، ولم يشترطوا لا الإسلام ولا العدالة ولا الذكورة، مع أن رئيس الوزراء نائب عن رئيس الجمهورية، فكل ما يشترط في رئيس الجمهورية يشترط في رئيس الوزراء. كذلك لما تعرضوا لشروط العضو من مجلس النواب اشترطوا سنا، أظن أن لا يكون أقل من 25 عاما أو 35 لا أذكر، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، ولم يشترطوا الإسلام ولا العدالة ولا الذكورة. معنى هذه الشروط لا بد من توافرها. لماذا؟ لأن عضو مجلس الشعب له في إدارة أو في ولاية أمر المسلمين نصيب، لأنه يشرع لهم، فكأنه متول شيئا من أمورهم، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يكون من شروطه الإسلام، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يكون من شروطه العدالة وكذلك الذكورة، لأنه يعتبر وليا لأمر المسلمين في بعض شؤونهم، بل هو الذي يشرع لهم، لأن مجلس الشعب هو مصدر السلطة التشريعية، هو صاحب السلطة التشريعية، هو الذي يشرع لهم، فكأنه تولى شيئا كبيرا من أمورهم، فكأنه يعتبر ولي أمرهم. فإذا كان الإسلام شرطا من شروط صحة الولاية في النكاح، في نكاح امرأة، فكيف لا يكون شرطا من شروط صحة الولاية في مجلس الشعب، في عضوية مجلس الشعب؟ كذلك الذكورة، كذلك العدالة، فيباح على حسب هذا الشرط الذي اشترطوه أن يكون رئيس الوزراء كافرا، ولكن يشترط أن يكون مصريا، وأن يكون فاجرا، وأن يكون امرأة. مما حورب الله تعالى ورسوله فيه علانية ما ذكروه بشأن أن التجنيد إجباري، ذكروا أن الدفاع عن الوطن شرف وواجب وحق، وهذا حق، وبالنية أن يكون مجاهدا في سبيل الله، لكي تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، يدافع عن نفسه عن أهله عن ماله، من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أما أن يقاتل عصبية وعنجهية وقبلية إلى غير ذلك فهذا لا يكون شهيدا. اعتبارهم أو جعلوهم التجنيد إجبارية بالرغم من المساوئ التي في نظام التجنيد يعتبر محاربة لله ورسوله، فكان يلزمهم أن يقولوا التجنيد إجباري بشرط تطهير هذه المؤسسة من مخالفة الله تعالى ورسوله. أقول هذا لأن هناك أمرا مشهورا جدا في نظام التجنيد، وهو حلق اللحية. يؤمر المجند في هذا السلك بحلق لحيته إما يوميا وإما يوما بعض يوم، وتكون كارثة إذا ترك المجند لحيته ولو مدة قليلة، مع أن حلق اللحية حرام على قول جمهور المسلمين، وبعضهم حكى الإجماع على تحريم حلق اللحية. ذكر ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع أنهم اتفقوا على أن أخذ جميع اللحية مثلة لا تجوز، وابن حزم ذكر في مقدمة كتابه أنه لم يذكر من الإجماع إلا ما ثبت أو إلا ما كان متيقنا، هذا ما أذكره، وإن كان قد انتقد عليه ابن تيمية بعض مواضع في كتابه ادعى فيها الإجماع ووقع فيها الخلاف. في هذا الموضع لم يذكر في الكتاب الذي انتقده، في الكتاب الذي كتبه ابن تيمية انتقادا أو نقدا على كتاب مراتب الإجماع، لم يذكر خلافا في هذه النقطة، فكأن ابن تيمية أيضا وافق ابن حزم على ادعاء الإجماع على تحريم حلق اللحية، ومع ذلك ترى في الجيش في سلك التجنيد الأمر بحلق اللحية أمرا لا يمكن أن يحيدوا عنه، ومن خالف الأمر عوقب وأصيب بضرر شديد. وقع تحت طائلة هذا الأذى آلاف من الشباب الذين جندوا وأمروا بحلق اللحية وخالفوا، فمنهم من حلقها قبل دخوله، ومنهم من تمسك بها بعد أن دخل إلى أن دخل ففعل فيه ما فعل، ومنهم من حلقها ودخل حالقا لها واستمر حالقا لها حتى انتهى من مدته وخرج بسلام. فاعتبار هذه الجمعية التجنيد إجباريا مع ما فيه من مخالفة لله تعالى ورسوله يعتبر محاربة علنية لله ورسوله. هذا بالإضافة إلى عدم الاهتمام بأمر الصلاة في سلك التجنيد وكشف العورات، وأن أمر آخر لا يقل خطورة عن هذا، عن حلق اللحية وغيرها، وهو القيام وجوبا لمن هو أعلى منه مرتبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهذا محرم من الكبائر، أي حب قيام الناس لي. من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وطبعا الجيش فيه القيام لمن هو أعلى رتبة واجب. فيا مصيبة ويا ويل من مر عليه رئيسه، إن كان ضابطا أو غير ذلك، مر عليه ولم يكن ضاربا تعظيما سلاما. إذا لم يفعل ذلك كانت الطامة على رأسه. القيام للناس الأكابر الفضلاء العلماء العاملين الصالحين أهل الفضل جائز إن كان على سبيل التكريم، وأما على سبيل التعظيم فلا يجوز، سواء أحب العبد القيام له أم لم يحب. من أحب أن يقوم الناس له، أي على سبيل التعظيم أو على غير سبيل التعظيم، فليتبوأ مقعده من النار. هناك فرعان: قيام العبد لرجل لا يحب أن يقام له، وقيام العبد لرجل يحب أن يقام له. يتفرع على ذلك القيام على سبيل التعظيم والقيام على سبيل التكريم. من قام لعبد على سبيل التعظيم فهذا لا يجوز، سواء أحب أم لم يحب، ومن قام لعبد على سبيل التكريم فهذا يجوز، والمسألة فيها خلاف. ومن أحب أن يقام له فيكون قد أثم أو ارتكب محرما من الكبائر، لقوله: من أحب أن يمثل وجهه قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان هذا قائما في سلك التجنيد فكان ينبغي ألا يجعل التجنيد إجباريا ما دام هذا السلك فيه كل تلك المساوئ. فإن قيل الدفاع عن البلد أو الوطن أمر واجب، وما دام التدريب على الدفاع لا يكون إلا في هذا السلك فيكون التجنيد إجباريا، قلنا إن هذا ليس هو الموضع الوحيد الذي يتدرب العبد فيه على القتال. يمكن إذا احتاج الناس إلى قتال الكفار، إلى قتال الأعداء، أن يقوم بعض العارفين بأمر القتال بتدريب غيرهم كالمقاومة الشعبية ولجان التدريب وغير ذلك في الأحيان التي تكون فيها طارئ للبلاد، وهذا يحدث كثيرا. إن أتى الأعداء إلى داخل البلد أو كانوا على الحدود وقاربوا دخول البلد وعلم القوم أنهم سيداهمونهم، فإن الناس سواء كانوا مدربين على القتال أم لم يكونوا مدربين، المدربون فيهم يعلمون غير المدربين، ويخرج الناس كلهم شاهرين أسلحتهم أو شاهرين أسلحة غيرهم لصد هذا العدوان. فكأن أمر التدريب على القتال ليس متوقفا أساسا على دخول هذا السلك، على دخول الجندي. فكان لابد أن يقال التجنيد إجباري بشرط تطهير هذا السلك أو هذه المؤسسة مما يخالف الله تعالى ورسوله، أو مما يخالف شرع الله. كذلك ذكروا أن الضرائب لا يعفى منها أحد إلا بقانون، لا تنشأ ضرائب ولا تلغى ضرائب ولا يعفى منها أحد إلا بقانون. وهذه محاربة رسوله، لأن الضرائب أصلا لا تجوز. المكوس التي تفرض على الناس بغير طيب من أنفسهم لا تجوز، بالقاعدة لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، وأظن هذا حديثا، ولقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة صاحب مكس، أي صاحب ضريبة، صاحب المكوس أي الرجل الذي يأخذ المكوس أي الضراب أي الأموال التي تفرض غير حق على الناس. والحديث أظنه فيه كلام، إلا أن هذا يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الغامدية أو غيرها، إنها تابت توبة أو إنه تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر لها. فهذا على تحريم المكوس، أي على تحريم الضرائب. فإن قيل إنه لا بد من الضريبة من أجل ميزانية الدولة، من أجل أن تصل الميزانية إلى الحد الذي يمكن منه أن تنفق على مواردها وعلى مرافق غير ذلك، قلنا إن هذا ليس بلازم، لأنه في حالة الشدة، في حالة القحط، يجب على الناس ما لم يكن واجبا عليهم في حالة الرخاء، فيجب التكافل ويجب المواساة، ويجب أن يعين كل مسلم أخاه، لقول عليه الصلاة والسلام فك العاني وأطعم الجائع، العاني الأسير وعود المريض، ولقوله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ففي حالة القحط يكون التعاون بين المسلمين واجبا، أي يكون فرض كفاية، فإذا قام به البعض وسدوا حاجة إخوانهم سقط الإثم عن الباقين، ولما قم به أحد كان الإثم في عنق الجميع. ومع أنهم ذكروا الضرائب واعتبروها واجبة لم يذكروا ولا لفظة واحدة عن الزكاة التي فرضها الله تعالى وانعقد الإجماع على وجوبها. وكانت يسوى الرئيسي في محاربة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن منع الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام الرجل وحارب مانع الزكاة وحلف أو أقسم أو وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فكان بالأولى بهم والأحرى أن يذكروا أمر الزكاة وأن يشددوا على جبايتها أو على أخذها، وأن يبينوا الطرق الصحيحة أو الطرق الإيجابية لجباية هذه الزكوات التي فرضها الله تعالى في مال الفقراء وجعل في مال الأغنياء لكي تكون في الفقراء المساكين وغيرهم. ذكروا في الدستور أن مبادئ شرائع اليهود والنصارى هي المصدر الرئيسي لهم في أحوالهم الشخصية وفي اختيارهم قياداتهم الروحية وغير ذلك. بمعنى أن اليهود والنصارى يتحاكمون إلى مبادئ شريعة فيما يخصهم في أحوالهم الشخصية وغير ذلك. فإن مررنا هذا، مع أن المسألة فيها خلاف من ناحية تحاكم أهل الكتاب في الحدود وغيرها إلى الإسلام، هل يجب على الحاكم المسلم أن يحكم بينهم إن جاءوه أم هو مخير؟ وقع الخلاف. فإن قلنا فيها خلاف، فمن قال الآية منسوخة، قول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. احتجب هذه الآية من قال الإمام مخير بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم، ولكن لما قال ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لك، اعتبر البعض أن هذه الآية ناسخة للآية السابقة، فألزم الحاكم بأن يحكم بينهم إذا جاءوه، ومن المذهب أنه يجب أن يحكم بينهم وإذا لم يجيئوه. فإن مررنا هذا للاختلاف في هذا، نقول إن كنتم قد سمحتم لبعض الأقباط أن يحكونوا في الجمعية التأسيسية للدستور من أجل هذه النقطة، مع أن هذا أصلا لا يجوز، لا يجوز أن يكون الكتابي في موضع التكريم وفي موضع الإعزاز، لماذا؟ لأننا إذا اعتبرناهم أهل ذمة، مع أن هذا فيه كلام، فعلى سبيل التجوز نقول هم ذميون، وما داموا ذميين ابن أهل الذمة، أي بيننا بينهم عهد، فقد أوجب الله تعالى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والإذلال، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأوجب عليهم إعطاء الجزية مع الصغار، أي بشرط أن يكون في وقت إعطائهم لها إذلال، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لكي يكون الإسلام عاليا على غيره، لأن دين الحق لا يجوز أبدا أن يكون الباطل مساويا له، ولا أن يكون رأسا برأس معه. ومما يدل على عدم جواز أن يكون الكتابي الذمي فضلا طبعا عن الحربي، الكلام على الذمي، لا يجوز أن يكون الذمي في موضع تكريم وإعزاز، مما يدل على ذلك ما رواه البيهقي شعبة عن سماك بن حرب عن عياض أن أبا موسى الأشعري كان عند عمر فرأى، هذا معنى الحديث، فرأى معه كتابا فأعجبه خط الكاتب، فقال مر كاتبك أن يقرأ لنا أو أن يكتب لنا، فقال يا أمير المؤمنين إنه لا يمكنه أن يدخل المسجد، فقال لماذا أو قال لما، هذا من الحديث، فقال لأنه نصراني، فانتهر وهم به وقال لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تعزوهم إذ أذلهم الله ولا تدنوهم أي لا تقربوهم إذ أقصاهم الله. وفي بعض الألفاظ أن أبو موسى قال فضرب فخذي أو فانتهرني وضرب فخذي وقال أما وجدت في المسلمين من يكتب لك أو من يقوم بهذا العمل؟ إن قلنا إن القوم وقعت عليهم ضغوط من الخارج والداخل فسمحوا لهؤلاء الأقباط أن يحضروا أو أن يكونوا أعضاء في الجمعية التأسيسية، فارتكابا لأخف ضررين فعلوا ذلك. فإن قلنا ارتكابا لأخف ضررين جاز ذلك، إن قلنا فإذا أوقعوا على هذه المادة التي هي خاصة بهم، فما الذي جعلكم تسمحون لهم أن يوقعوا على كل مادة من مواد الدستور التي لم تكن خاصة بهم. هل كان عليكم ضغوط من الخارج والداخل حتى تجعلوهم في هذا الموضع الكبير من الإعزاز وفي هذا الموضع الكبير من التكريم وفي هذا الموضع الكبير من الإدناء؟ فأي إعزاز وتكريم وأي إدناء أكبر من هذا مع قوم هم كفار بإجماع أئمة المسلمين؟ ولا يجوز بحال أن يتغاضى عن تلك الحقيقة، ولا يجوز بحال أن يعتقد غير ذلك مهما أرجه المرجفون ومهما كذب الكاذبون ومهما تأول المتأولون ومهما قال المحاربون المعاندون. الذين هم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان من الليبراليين وعلمانيين وغيرهم من أصحاب الأفكار المسمومة المنحرفة. كذلك انظروا في بعض مما تجلى مما تجلت فيه محاربة الله تعالى ورسوله في الدستور، أنهم ذكروا أن حرية الاعتقاد مصونة، وعلى الدولة مادة 43 أظن حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. إنها لمصيبة أن ينص في القانون صراحة على حرية الاعتقاد، بل وزادوا الطين بلة فجعلوها مصونة. مقتضى هذه المادة أنه يجوز للمسلم أن يصبح نصرانيا، وهذا بنص الدستور يباح له، هو حر في اعتقاده، بل اعتقاده مصون من قبل الدولة أو غيرها، فلحق لأحد أن ينكر عليه، ولحق لأحد أن يصيبه بأذى لا في مال ولا في نفس ولا في عرض. يحق له بعد أن يكون مسلما أن يكون يهوديا أو أن يكون بوذيا أو أن ينتحل أي ملة من ملل الأرض، وهذا مخالف لمن عقد عليه إجماع أئمة المسلمين أنه لا يجوز أن يرتد المسلم عن ملته أي عن الإسلام، ولا يجوز أن ينتقل من الإسلام إلى دين آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طبعا الذي يقتل هو الحاكم أو نائبه. الحديث دل على أن حرية الاعتقاد ليست قيمة في دين الإسلام. فمن أراد أن يعتنق دينا آخر غير دين الإسلام وجب، إذا اعتنق وجب قتله. وهذا يلزم منه أن يكون الانتقال من دين الإسلام إلى غيره من الأديان محرما من الكبائر، ما دام القتل هو حده فلا بد أن يكون غير حر في انتقاله من الإسلام إلى غيره، على عكس أن ينتقل النصراني إلى الإسلام واليهودي للإسلام، فهذا أمر واجب عليه، ويكون بعد إسلامه له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قولهم حرية الاعتقاد مصونة، يلزم منه أن من انتقل من دين الإسلام إلى النصرانية أو غيرها لا يجوز لأحد أن يتعرض له ولا أن يمسه بسوء، لأن له حقا في هذا الذي ذهب إليه، لأنه حر فيما اعتقد. ومع أن قولهم هذا يلزم منه أن النصراني يجوز له أن ينتقل إلى الإسلام بنص هذه المادة، ومع ذلك لم يضعوا شيئا فيه تهديد أو ترهيب للنصارى إذا دخل أحدهم في دين الإسلام، يعني لم يذكروا في تلك المادة ماذا يقع من ضرر على هذا الذي أنكر على النصراني أن يكون مسلما، على النصراني أن يكون مسلما. لم يذكر وعيدا أو عقوبة لمن قتل نصرانيا لأنه أسلم، وهذا مشهور عند النصارى، لا يجيزون بحال أن ينتقل نصراني إلى دين الإسلام، ولو حدث فإن هذا يكون سببا في قتله من قبلهم. فمع أنهم ذكروا أن حرية الاعتقاد مصونة، وهذا يلزم منه ما ذكرنا أن النصراني أو اليهودي يجوز له أن ينتقل إلى أن يسلم، مع هذا لم يذكروا عقوبة لمن أراد قتل النصراني الذي أسلم، أو لمن قام بقتل النصرين الذي أسلم، أو لمن آذاه. قالوا وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو ينظمه القانون. مقتضى هذه المادة أن الدولة تكفل للنصارى وغيرهم إقامة دور عبادتهم من كنائس وبيع وغيرها لكي يقوموا فيها بشعائرهم. فلم يفوا بأن يسمحوا للنصارى بإقامة كنائس في بلد الإسلام، بل زادوا الطين بلة فجعلوا الدولة تكفل لهم إقامة شعائق إقامة دور لعبادتهم، بالإضافة إلى طبعا سماحها لهم بأن يبنوا كنائس إما من أموالهم الخاصة أو من أموال غيرهم. وهذا فيهم مخالفة صريحة لشرع الله عز وجل، فإن أهل الذمة الذين يقيمون بين المسلمين لا يجوز لهم أن يقيموا كنيسة جديدة، ولا يجوز لهم أن يصلحوا كنيسة قديمة آلت إلى أن تصبح متهدمة. فإذا كانت هناك كنائس قديمة لم يجوز لهم أن يصلحوها، ولا يجوز لهم أن يبنوا كنيسة حديثة أو جديدة. هذا بالإضافة إلى ما ذكر في كتب الفقهاء وما علمنا خلافا بينهم في أن أهل الكتاب يعطون الجزية ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في الملبس، أن يلبسوا الغيار، يعني أن يلبسوا شيئا يغاير لباس المسلمين، وأن يشدوا الزنار، أن يشدوا على أوساطهم حزاما لكي يتميزوا عن المسلمين، لكي يعلم أن هذا ذمي وهذا مسلم. ولا يجوز لهم أن يرفعوا مبانيهم فوق مباني المسلمين، وأجاز البعض أن تكون مبانيهم مساوية لمباني المسلمين. ولا يجوز لهم أن يظهروا شربهم لخمورهم، ولا أن يرفعوا أصوات نواقيسهم، ويجب عليهم أن يقصوا مقدم رؤوسهم، يعني أن يقصوا نواصيهم، ويجب عليهم أن يركبوا الحمير والبغال، لا يجوز لهم أن يركبوا الخيل، ولكن إذا ركبوا الحمير إهانة لهم، وإذا ركبوا ينبغي أن تكون الرجلان من جهة واحدة، يعني بالاثنين كده نسين كده، مش يبقى كده رجل كده ورجل كده، لا الاثنين كده، كالمرأة التي تركب الموتوسيكل خلف زوجها، طبعا أنها تلبس الجيبة ضيقة فيمكنها أن تفتح رجليها، ولكن تضم رجليها في جانب واحد من الموتوسيكل. ولا طبعا ولا يجوز لهم أن يدعوا إلى دينهم، أي تبشير، ولا يجوز لهم أن يزنوا بمسلمة أو أن يكونوا جواسيس على المسلمين، ولا يجوز لهم أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا القرآن ولا الدين، ولا يسب الله تعالى، إلى غير ذلك من الشروط العمرية التي اشترطها عمر عليهم. فإذا فعلوا شيئا من ذلك، إذا فعلوا ذلك مع دفع الجزية، فقد حقنوا دماءهم وأموالهم، وجب على الحاكم أن يحفظ أموالهم وألا يتعرض لهم بقتل أو بغيره. يسمح لهم بإقامة شعائرهم ولكن في حدود ما ذكرنا. فإذا منعوا الجزية أو زنى بعضهم بمسلمة أو كان جاسوسا أو سب الله أو رسوله أو المصحف أو غير ذلك فقد انتقض عهده وكان الإمام فيه مخيرا بين القتل والاسترقاق، يعني إما أن يجعله عبدا وإما أن يقتله، وأظنهم ذكروا أن وإما أن يتركه بين المن والقتل والاسترقاق، مخير بين المن والقتل والاسترقاق فكيف تكون هذه بعض أحكام لهم وبعد ذلك لا تؤخذ الجزية منهم بل تقام لهم شعائرهم الدينية ولا يفعل معهم شيء من الشروط التي اشترطها عمر عليهم وأقر هذه الشروط الفقهاء كلهم أو قاطبة ما علمنا في هذا خلافا على اختلاف بينهم في بعض تلك الشروط؟ فإذا كانت هذه بعض أحكامهم فكيف بمن هم بيننا يكرمون كل هذا التكريم ويعزون كل هذا الإعزاز؟ وهذا في الحقيقة فيه إذلال للمسلمين وامتهان أو إهانة لدين الإسلام، لأنه سوي بين المسلمين في هذه التعاملات وبين الكفرة بلا خلاف. مما ذكر في الدستور الحرية مكفولة، ولكل حريته في الرأي وفي التعبير، إما عن طريق القول أو الكتابة أو التصوير. وقولهم الحرية الشخصية حق أو مكفولة، هذه العبارة تقتضي أن كل إنسان يفعل ما يشاء، هو حر بدون قيد ولا شرط، وذلك لأنهم لم يقيدوا هذه العبارة بقولهم بما لا يخالف شرع الله أو على شريطة ألا يفعل شيئا حرمه الله إلى غير ذلك من هذه العبارات. ذكروا أن الحرية الشخصية مكفولة، وهذا يقتضي أن تخرج المرأة عارية حتى ولو لم يكن على بدنها شيء، هي حرة، وأن تخرج بما تشاء من ملبس سواء كان ضيقا أو واسعا قصيرا أو طويلا، وأن تفعل في نفسها ما تشاء، هي حرة. ومقتضى هذا أن من ترك الصلاة فلا شيء عليه هو حر، ومن منع الزكاة فلا شيء عليه، ومن سب دين الله فلا شيء عليه، أقصد يعني هو حر، فليس لأحد أن ينكر عليه وليس لأحد أن يؤذيه، لأن هذه حرية شخصية. بصرف النظر عن كون المرأة التي خرجت عارية كاسية أو شبه عارية آذت غيرها وفتنته أم يكن شيئا من ذلك، فلما ذكروا أن الحرية الشخصية مكفولة دون قيد أو شرط علم أن هذا يعتبر شيئا لا يجوز إنكاره، ومن أنكره فلعله يقع تحت طائلة العقوبة. الرجل إذا شرب خمرا كان حرا في ذلك، عن هذا من الكبائر، إلا أن ضرره يعود على نفسه فقط، إلا أن الضرر يعود على نفسه فقط ولا يعود على الآخرين من هذا ضرر. أما المرأة التي تخرج شبه عارية في الشارع مع إظهار مفاتنها وغير ذلك، فإن الضرر لن يعود عليها فقط، ولكنه سيعود ضرر كبير وخطر عظيم على شباب الأمة ورجالها. ومع ذلك ذكروا أن الحرية الشخصية مكفولة ولم يقيدوا هذا بأي قيد من القيود، وإن كانوا قد ذكروا في بعض المواد القيم الأخلاقية والمبادئ إلى آخره، ذكروا بعض عبارات متميعة قابلة للتأويل وقابلة للتمطيط وقابلة لأن تفهم على أن يفهم منها معنى غير المعنى غير المعنى الذي فهمه الآخر، فلم تكن العبارة صريحة في الزجر أو في الردع أو في النهي أو في الإنكار، معناهم كان يلزمهم أن يذكروا شيئا من ذلك. ذكروا أن لكل عبد الحق في التعلم عالي الجودة، في التعليم أو في التعلم عالي الجودة، لأن الذي جودته عالية، وذكروا أن تعليم حق إلى آخره، ومع ذلك لم يذكروا شيئا عن وجوب تطهير التعليم من مظاهره الخبيثة ومن آثاره السيئة. ولم يذكروا شيئا عن تعديل مناهجه التي انحطت إلى أدنى مستوى الانحطاط. أباحوا بعبارتهم، أباحوا من قولهم إن لكل حق، إن لكل فرد الحق في التعليم على الجودة، وأباحوا من ذكرهم أن التعليم مكفول إلى آخره، وأن الدولة تعنى بالتعليم، دون أن يذكروا تطهير البرامج التعليمية والمناهج التعليمية مما دنسها ومما شابها وأساء ما فيها من إباحة للرسم، وهذا محرم من أكبر الكبائر. هذا إذا كان لشيء من ذوات الأرواح وكان على هيئة يحيا عليها، سواء كان مرسوما باليد أي لا ظل له كالمرسوم على الورق وغير ذلك، وسواء كان مما له ظل أي كالتماثيل المنحوتة، فما دام على هيئة يحيا عليها أيمكن أن تنفخ الروح فيها أو فيه، فهذا محرم من أكبر الكبائر. مع أن الرسم في الحقيقة لا ضرورة له ولا فائدة منه، ولو قلنا إن فيه فائدة فكان يلزم أن يقيد هذا برسم ما ليس فيه روح كالأشجار والأنهار وغير ذلك والأزهار، وألا يكون الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من أراد أن يرسم ولكل من أراد أن ينحت ولكل من أراد أن يفعل شيئا فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. جعل الرسم مادة من المواد، فإن قلنا أن المسألة فيها خلاف، وفي الحقيقة الخلاف غير معتبر، إن كان يحتجون بحديث إلا رقما في ثوب فهذا فيما الحديث حسن أو صحيح، لأنه معارض بما أقوى منه مما دل على عدم جواز مضاهاة خلق الله تعالى بشيء، سواء كان عن طريق رسم أو عن طريق نحت أو عن طريق تصوير بغير الآلة، تصوير عن طريق اليد وغير ذلك. فإن قيل إننا إذا منعنا هذه المادة فإن التلميذ أو فإن الولد سينشأ غير قادر على الرسم، قيل ما دام الله تعالى قد حرم رسم ذوات الأرواح فإما أن يجبر الطفل على رسم ما كان من ذوات الأرواح، وإما أن يمنع الرسم أصلا حتى لا يكون ذريعة إلى رسم ما في روح على هيئة يحيا عليها. الجمهور على تحريم تصوير الحيوان أو تصوير ما كان من ذات الأرواح من حشرات أو غير ذلك إن كان على هيئة يحيا عليها، كأن كان برأس وبصدر وبغير ذلك مما يجعل الروح تنفخ فيه، وأما إن كان بدون رأس أو إن كان نصيا أو غير ذلك مما تخرج روحه بمجرد جعله على تلك الهيئة فإن هذا لا يكون محرما. جعل الموسيقى مادة من المواد التي تدرس في المدارس، اعتبر الرسم مادة رسمية مادة رئيسية، فيصبح الطالب مجبرا على هذه المادة ولو لم يفعل كان هذا مدين لرسوبة، وهذا يصيب أولياء الأمور من المتمسكين بدينهم بضرر شديد وكذلك غيرهم، لأن هذا محرم من أكبر الكبائر. فكان يلزمهم إذا كانوا يريدون أن يكون التعليم عالي الجودة أن يذكروا وجوب تطهيره مما دنسه. كذلك الموسيقى، الجمهور على تحريم الآلات الموسيقية، فإن قلنا مسألة فيها بعض خلاف وإن كان خلافا غير معتبر، فإن قلنا هب أن البعض يريد أن يأخذ بقول من قال بالإباحة، فما بالكم تجبرون الآخرين على أن يأخذوا بهذا القول فتجعلوها ما في المدارس تدرس ولا بد من دراستها سواء وافق الطالب أو أبى. فإن كان الطالب الطفل صغيرا غير مكلف فإن أباه كبير مكلف، وبالتالي كان ينبغي ألا يزج بابنه إلى تلك المدرسة أو يصاب بضرر من جراء وجوده فيها أو ترك ولده بغير تعلم. ومما زاد طين بلة ما يفعل في المدارس من طابور وبعد ذلك دخول الطلبة الفصول. طبعا كنا تلاميذ قبل ذلك، الطلبة لا يدخلون إلا على الطرمبيطة طبلة والزمرة ترن من ترن من ترن إلى آخره، ولا يمكن لأحد من الطلبة أن يمنع ولا أن ينكر ولا يدخل الفصل إلا مع هذا الصف مع سماعه لهذه الأشياء، فضلا عن تحية العلم وغير ذلك من النظم. فكان لابد من ذكر عبارة فيها تطهير المناهج التعليمية مما دنسها وتطهير النظم التعليمية مما خالطها وشابها وأساء إليها، حتى يتسنى لأولياء الأمور أن يدخلوا أولادهم بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة، وحتى ينشأ الطلبة على مرضاة الله تعالى أو على ما يوافق شريعة الله تعالى، وألا يؤمروا أو ألا يكونوا مجبرين أو مكرهين أو مرغمين على مخالفة شرع الله تعالى لأنهم محتاجون إلى دخول تلك المدارس. كذلك اعتبروا المادة التي هي التربية الدينية مادة أساسية، وكان يلزمهم أن يقيدوا هذا بوجوب تطهيرها مما داخلها ومما خالطها، فلا تكاد ترى كتابا من كتب التربية الدينية إلا وفيه صور مرسومة لرجال أو نساء، وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل فيه صور وصور المرأة متبرج، وهذا كتاب من كتب التربية الدينية يدرسه الطالب الطفل الصغير، فماذا سيزرع في نفسه بعد أن يرى ذلك؟ سينشأ على اعتقاد أن هذا الملبس يجوز لأنه رأى صورة امرأة عارية أو شبه عارية في كتاب هو كتاب التربية الدينية وليس كتابا للإنجليزية أو للفرنسية أو للرياضيات، هو كتاب في الصميم، يعني كتاب في الدين الذي يتدين الولد به أو البنت به، يرى الصورة للمرأة خارج خارج البيت أي في الشارع، تلبس ضيقا، تلبس بنطلونا، شعرها عار إلى غير ذلك، وهي مصيبة كبيرة، وهذا في كتاب التربية الدينية. أمر آخر لا يقل خطورة عن الأمر الأول، وهو أنهم في كتب التربية الدينية يتعمن رسم الساحر الشرير بلحية ورسم الرجل الطيب الصالح طيب القلب غير ملتحم. يتعمدون رسم الساحر والفاجر والقاتل والسفاح والشحاذ والسارق ملتحيا. وأما الرجل الذي ليس بسارق وليس بسفاح وليس بساحر وليس بمتشرد فيرسمونه حليقا. كل هذا لكي ينشأ الطفل الصغير على بغض اللحية، مع أن حلقها حرام وإطلاقها واجب على قول جمهور المسلمين، والبعض كما ذكرت قبل ذلك ادعى الإجماع على تحريم الحلق. كل هذا من مساوئ ما كتب وما دون في كتب التربية الدينية. فكان يلزم بعد قولهم التربية الدينية مادة أساسية أن يقولوا مع وجوب تطهيرها مما خالف شرع الله عز وجل. ذكروا أن التربية الوطنية مادة أساسية، ومع ذلك لم يقيدوا هذا بوجوب تطهيرها مما دنسها. فكما بلغني أنه كتب في بعض كتب التربية الوطنية عبارة من بدل دينه فاحترموه، بدلا من قوله من بدل دينه فاقتلوه كتب من بدل دينه فاحترموه. وهذه محاربة لله تعالى ورسوله. فكان يلزم بعد اعتبارهم أن التربية الدينية والتربية الوطنية مادتان أساسيتان أن يذكروا وجوب تطهيرهما. كذلك لما اعتبروا التربية الدينية مادة أساسية كان هذا شاملا للنصراني واليهودي والمسلم، فكأنهم اعتبروا دراسة التربية الدينية النصرانية مادة أساسية ولا بد من دراستها في المدارس، فكأنهم أعانوا على إقامة صرح الكفر من أصله، أعانوا على أن يكون صرح الكفر عاليا وأن يكون شاهقا في علوه، فكأنهم أعانوا على أن يدرس الطالب النصراني أن عيسى هو الله وأن عيسى هو ابن الله إلى غير هذا من عقائدهم الباطلة التي لا يجوز أن يعانى. إن قلنا هم في كنائسهم وفي شعائر دينهم وفي دور عبادتهم لهم ذلك، ولكن لا يجوز أن يكون المسلم أو الدولة معينة لهم في إقامة صرح دينهم الباطل. فإن قلنا تتركهم في كنائسهم يتشدقون بما هم عليه أو بهم فيه، فلا يجوز لها أن تنشئ لهم مدارس تدرس فيها مبادئ دينهم الباطل، حتى لا يكون هذا إعانة للكافر على كفره وإعانة للجيل الصاعد منهم على كفره إلى غير ذلك، بل ولعله يكون ذريعة إلى أن ينتقل المسلم من دين الإسلام إلى دين نصرانية واليهودية، لأنه يرى أن الدولة جعلت المادة التي هي تربية دينية للمسلمين رئيسية، وجعلت المادة التي هي تربية دينية للنصارى رئيسية. كذلك المادة 44 تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، هذا حق، هذه العبارة فيها الحظر من الإساءة أو التعريض بالإساءة لأحد من الأمم المرسلين، سواء كان عيسى أو موسى أو إبراهيم أو غيرهم، فضلا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تذكر في هذه المادة العقوبة التي تكون إذا حدث من أحد سب أو تعريض بسب لأحد من الأنبياء والمرسلين، مع أنها ذكرت أن الإساءة محظورة في حق الأنبياء والمرسلين، لأنها لم تذكر شيئا عن الإساءة للصحابة أو شيئا عن الإساءة للكتب السماوية أو شيئا عن الإساءة لله رب العالمين. أو شيئا عن الإساءة للأديان نفسها، الدين الإسلامي، دين عيسى الذي كان عليه، ودين موسى الصحيح الذي كان عليه، إلى غير ذلك. ففي العبارة شيء كبير من القصور وشيء كبير من العور والخلل، وكان ينبغي أن يذكر شيء مما ذكرنا، وأن تذكر عقوبة لمن حدث منه شيء من ذلك. المادة 45 قالوا حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. كان لا بد من تقييد هذه العبارة بقولهم بشرط عدم مخالفة الله ورسوله، أو عدم مخالفة شريعة الله، أو بشرط عدم فعل شيء يخالف شرع الله، أو غير ذلك من العبارات، لأن عبارتهم تقتضي أن لكل إنسان حرية التعبير، سواء كان بالكتابة أو بالقول أو بالتصوير، فهذا يعني أو يلزم منه أنهم أباحوا لمن أراد أن يعبر عن رأيه بالتصوير أن يعبر، سواء كان تصويره لما هو حي من ذوات الأرواح التي يحيى عليها، أو تصويره لما هو من الجمادات من نبات أو غير من جماد أو غير ذلك، وهذا لا يجوز. كذلك عبارتهم تقتضي إباحة أن يصور من شاء بطريقة فيها ازدراء للمصور أو عدم ازدراء، كأن يرسم صحابيا، أن يرسم غيره من أصحاب المنازل العالية، أو أن يرسم نبيا، ولكن هذه تعتبر إساءة تكون محظورة بالمادة 44، لأنهم ما دام المذكور شأن صحابتي والأشان عن الأكابر فكأنه أباح بعبارة بالمادة 45 أن يصور من شاء أن يصور ما شاء من إنسان أو حيوان أو نبات سواء كان على أثني حاليها أو على غير أثني حاليها، وهذا محرم من الكبائر، بالإضافة إلى أن الإساءة أو الازدراء لا يجوز، ولم تذكر عقوبة لمن فعل ذلك. قولهم لكل إنسان حق التعبير عن رأيه يقتضي أن كل إنسان له أن يعبر، سواء كان رأيه باطلا أو كان رأيه صائبا، حقا صوابا أو خطأ، سواء كان الرأي صوابا أو خطأ أو حقا أو باطلا، وليس لأحد أن ينكر عليه، وليس لأحد أن يعترض عليه. والمعلوم يقينا أن الآراء لا يمكن أن تكون على درجة واحدة، فلا يقال إن كل رأي صواب، ولا يقال إن كل رأي خطأ، ولا يقال إن كل رأي ضلال، ولا يقال إن كل رأي هدى. الآراء يعلم يقينا أنها ليست على درجة واحدة، فعبارتهم تقتضي أن لكل إنسان أن يعبر عن رأيه، سواء كان ضالا، سواء كان ضلالا أو هدى أو حقا أو صوابا، وهذا يعتبر محاربة لله ورسوله، لأن هذه العبارة تقتضي أن من أراد أن يقول إن رأي إن الله ثالث ثلاثة جاز له ذلك، له الحق في ذلك. من أراد أن يقول إن عيسى هو ابن الله له الحق في ذلك. من أراد أن يقول أن القرآن ليس كلام الله له، هذا رأيه. من أراد أن يقول أن الله ليس موجودا هذا رأيه. من أراد أن يقول أن الله ليس مخالفا للحوادث هذا رأيه. من أراد أن يقول أن الله يلد أو يولد هذا رأيه. من أراد أن يقول أن القرآن مخلوق هذا رأيه. من أراد أن يقول أن الجنة والنار ليست موجودتين، أن أهل الجنة أن المؤمنين لا يدخلوا الجنة هذا رأيه. من أراد أن يقول أن المؤمنين سيدخلون الجنة هذا رأيه. من أراد أن يقول أن الكافرين هم أهل الجنة هذا رأيه. من أراد أن يقول أن المؤمنين هم أهل النار هذا رأيه. فالعبارة تقتضي قلب الحقائق والسماح لكل عبد مبطل أن يظهر باطله، ولكل عبد ضال مضل أن يذكر أن يظهر ضلاله وأن يظهر بهتانه والكفر الذي هو عليه. فالسكوت على مثل هذا يعتبر ذريعة لانتشار الضلال والانتشار الكفر واضمحلال الهدى واضمحلال الحق، لأن القوم سكتوا على الضال لما أباح برأيه الذي هو ضلال من ضلال من ضلال. فلما لم تجز الدولة الاعتراض عليه ولا الإنكار عليه ولا ذمه، واعتبرت الإنكار عليه أو ذمه جريمة أو يستحق العقوبة عليه، كممت أفواه الناس وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما أصلان ثابتان في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما أبيح لكل ظالم مضل أن يعبر عن رأيه مع العلم يقينا أنه ليس كل رأي صواب كما ذكرت، وليس كل رأي خطأ، فكان ألزم أن ينكر على من كان صاحب رأي الضال، وكان يلزم أن يعترض على من كان رأيه خطأ ولمن له الصواب، وكان يلزم أن يظهر الحب في الله والبغض في الله. العبد الذي على ضلال واستمر على ضلاله ومنعت الدولة أن ينكر عليه أو أن اعترض عليه واعتبرت حرا في رأيه، ومن أنكر عليه كان وكان، والذي كان على الهدى اعتبرت حرا في رأيه واستوت بينه وبين من كان ضالا في رأيه، فالكل أمام القانون سواء، الكل تجمعهم الأخوة في الوطن، فليس لأحد الحق في الإنكار، وليس لأحد الحق في الاعتراض، وليس له أن يبغضه. فانتفت بذلك أو ماتت بذلك أو تموت بذلك بعض فروع هي من الإيمان بلا خلاف نعلمه، وهذه الفروع منها البغض في الله والحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. يبغض هذا لفجوره، يبغض هذا في الله لكفره، يبغض هذا في الله لفسقه، يحب هذا في الله لطاعته، يحبه في الله لاستقامته، يوالي هذا في الله لاستقامته، يعادي هذا في الله لكفره وفسقه وفجوره. هذا يؤدي إلى فناء هذين الفرعين من فروع الإيمان، وهما البغض في الله والحب في الله. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن أتقر الإيمان البغض في الله والحب في الله. وقال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله وأخذ لله ومنع لله من الحديث فقد استكمل الإيمان. وقال: ثلاث من كن فيه وأجل حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب لهم مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال: سبعة يظلهم وفي ظله، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، يعني اجتمع الحب في الله وافترقا على الحب في الله. ذكروا أن المظاهرات السلمية من حق كل إنسان، وأن الاعتصام حق لكل إنسان، وأن الإضراب حق، هذا التعبير على وجه الإطلاق يعني هكذا أرسلوه بدون تقييد يعتبر خطأ فاحشا، يعتبر ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه. المظاهرة إن بدت في أولها سلمية فإنها ذريعة إلى أن تكون بعد قليل غير سلمية، وهذا شاهدناه، هذا سمعناه وشاهدناه، إما عن طريق الإذاعات المرئية أو غير ذلك. فإذا كانت المظاهرة ذريعة إلى ما لا تحمد عقبه فجمعوها. هذا بالإضافة إلى أن التظاهر السلمي له مسالبه، وإن كانت له بعض نتائج حسنة، فإن كانت متيقنة ارتكب أخف ضرر هو أن تفعل، مع أن لها أضرارا، لأنه لما كانت منافعها أكثر من أضرارها جاز فعلها، وأما إن كانت الأضرار الناتجة منها أكثر من منفعتها حرمت. لقاتلة تقول يجب ارتكاب وخف المفسدتين دفعا لهما، إن كانت هناك مفسدتان فيجب ارتكاب وخفهما ضررا من أجل عدم الوقوع في الأكثر ضررا. التظاهرات من مسالبها تضيع الأوقات، تعطيل وسائل المواصلات، تعطيل المصالح، إيقاع الناس في إيذاء شديد، اختلاط رجال بنساء، ولا سيما إن كانت النساء قاسيات عاريات كما يرى، فالبنت تكون قائمة والخطب يكون فادحا. فإذا قيل من كل حق إنسان لكل إنسان حق في التظاهر السلمي، فالإطلاق العبارة دون تقييد يعتبر فيه ما فيه، فضلا عن أن المظاهرة في الحقيقة إن كانت سلمية أو غير سلمية فيها شيء من الاعتراض على الحاكم، وهذا بدوره يؤدي إلى إهانته وعدم إعزازه والاستهانة به، وهذا كله لا يجوز. طاعة الحاكم واجبة غير معصية، فإن أمر معصية فلا سمع وطاعة ولا طاعة. على المرء المسلم السمع وطاعة في محب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر معصية فلا سمع ولا طاعة. اسمعوا وأطيعوا، ونمر عليكم عبد حابش كأن رأسه زبيبة، وفي الحديث اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. فما بالنا في هذا الدستور يباح بصورة واضحة جدا التظاهر السلمي، مع أن في هذا من خطر على الناس وعلى الأمة خاطبة، فكان ينبغي تقييد هذا. الحاكم سلطان الله في أرضه، فمن أهان سلطان الله فقد أهانه الله، لا يجب توقيره ويجب إعزازه وإجلاله واحترامه، له حق على الأمة والأمة حق عليه، فإن أدى حق الأمة عليه واجب الأمة أن تؤدي حقها، حقه هو عليها، من حقوقه عليها أن يطاع، إلا إذا أمر معصية فلا يطاع له في تلك الحالة. فما بالنا نرى سبحان الله هذه المظاهر السيئة المشينة التي تتفتت لها الأكباد وتنفطر لها القلوب، تفعل ليلا ونهارا سرا وجهارا، بمجرد أن يقول الرجل شيئا تنقلب الدنيا، تقام الدنيا وتقعد، يقوم لها الناس، يقيم الناس الدنيا ويقعدونها من أجل أنه قال شيئا. ترى مظاهرات يمينا ومظاهرات شمالا، معترضون هنا ومعترضون هناك، مع أن الأمر لا يقتضي كل هذا، ولكنها الفوضى. فلما أبيح في الدستور أو جعل هذا الأمر التظاهر السلمي أمرا مباحا ولا شيء فيه، كانت النتيجة وخيمة للغاية، إن لم تكن في بعض المظاهرات فستكون في غيرها من المظاهرات الحكم الذي يقال بشأنها. إن كانت المظاهرات لأمر ضروري توقفت عليه تلبية، توقفت على المظاهرة تلبية الرغبة للناس التي فيها صلاحهم دنيا وآخرة، بمعنى أن الحاكم عصى الله في شيء، أمرهم بشيء لا يجوز، نهم عن شيء هو أمر واجب، أمرهم بشيء فيه إضرار بالغ، في تلك الحالة يقال يرتكب أخف ضررين فيقومون بمظاهرة سلمي وإن أدت إلى أضرار، لأن الفائدة منها المرجوة تعتبر أعظم من الضرر الناتج من جرائها. أما أن يتظاهروا للصغير والكبير، يتظاهروا أو يعتصموا لكل شيء يقوله الرئيس أو غيره من أولي الأمر سواء كان صغيرا أو كبيرا، دون مراعاة لحرمته ودون مراعاة لحقوقه ودون مراعاة لإكرامه وتبجيله، فهذا كله يعتبر محاربة لله تعالى ورسوله. ذكر القروض، ذكروا الاقتراض، ومع ذلك لم يذكروا شيئا عن حكم الفوائد التي تكون من جراء هذا الاقتراض، يعني عن الربا، والربا محرم من أكبر الكبائر. في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشهده وكتبه وقالهم سواء، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وقالهم سواء وكاتبه وقالهم سواء. في الحديث درهم واحد يأكله رجل من الربا هو يعلم أشد عند الله من 36 زانية، وإن كان هذا الحديث في كلام رواه أحمد ورجاله جواب صحيح، وقال هذا الهيثمي في مجمع الزواد. فإن قلنا في إسناده كلام، في إسناده كلام، إلا أنه يجوز أن يروى لأنه في الترهيب، وأحاديث الترهيب والترغيب والفضائل يجوز أن تروى وإن كانت ضعيفة ما دامت ليست معارضة هو أقوى منها، وما دامت لم تخالف نصا شرعيا ثابتا. وذكر بعضهم الإجماع على جواز أن تروى الأحاديث الضعيفة إن كانت في الترغيب والترهيب وفي الفضائل والزهد والمواعظ. ذكروا القروض ولم يذكروا قيدا واحدا لتلك القروض. كان يقول مثلا الاقتراض جائز على شريطة أن يكون القرض حسنا وألا يشترط فيه بحال زيادة على المال المقترض في ابتداء العقد. على تفصيل في ذلك، ذكروا أن الأزهر مؤسسة مستقلة ومختص برعاية شؤون هذه المؤسسة، وتكفل الدولة لهم الأموال إلى غير ذلك، ومختص بالنظر في الأمور الدينية وفي تعليم الناس أحكام دينهم وفي تبليغ الناس اللغة العربية لمصر وللعالم الخارجي إلى غير ذلك. وذكر أنه يرجع إلى هيئة كبار العلماء فقط في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فكأنهم قصروا الرجوع في الأمور الشرعية إلى هيئة كبار العلماء من الأزهر، وهذا خطأ، لأنه يعلم يقينا أن هناك من غير الأزهريين من هو أعلم بكثير من الأزهريين، ومن هو أكثر فقها منهم وأكثر ورعا وأكثر خوفا ورقبة منهم. فقصرهم الرجوع إلى هيئة كبار العلماء من الأزهريين في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية يعتبر خطأ، لأنه يقتضي أو أن يكون ذريعة لاعتقاد الناس أنه لا يجوز أن يفتي إلا الأزهري، ولا يجوز أن يسأل إلا الأزهري، ولا يجوز أن يخذ قول إلا قول الأزهري، وبالتالي ينتشر الجهل، لأنه ليس كل إنسان قادرا على أن يذهب إلى الأزهر أو أن يأخذ علمه من الأزهري أو أن يسأل الأزهري. فإذا كان الأمر قاصرا عليهم فذا سيكون ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه من انتشار الجهل ومن بقاء السائل دون معرفة لجواب على سؤاله، فيكون مستمرا في القطع، يكون مستمرا في الوقوع في الخطأ، لأنه لم يجد من يسأله، لأنه فهم أنه لا يفتي إلا من كان أزهريا. وهذا في الحقيقة يعتبر تناقضا، لأنهم إن قصروا الرجوع إلى هيئة كبار العلماء من الأزهريين في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فهم يعلمون أنهم لما أباحوا للشعب أمر الاستفتاء أجازوا للشعب الاستفتاء في رئيس الجمهورية وفي أعضاء مجلس الشعب وفي أعضاء مجلس الشورى إلى آخره، فكأنهم أباحوا للشعب أن يأخذ رأي من ليس أزهريا في هذا الأمر، وهم يعلمون أنه ليس كل إنسان قادرا على الوصول إلى الأزهريين، وأنهم يسألون غير الأزهريين، فكأنهم يعتقدون أن غير الأزهريين عندهم علم كما عند الأزهريين أو غيرهم، وهذا يعتبر معلوما أو مفهوما من إباحتهم للشعب في الدخول في الاستفتاء، لأنهم يعلمون الشعب سيسأل غير الأزهريين، فوضع سؤال الأزهريين في هذا الحكم وحكم تلك المسألة، فكأنهم ناقضوا أنفسهم. زادوا الطين بالله فجعلوا شيخ الأزهر غير قابل للعزل، وهذه طامة، لأن شيخ الأزهر رجل كبقة الرجال ليس معصوما، فلعله إن كان الآن عدلا فلعله يكون غير بعد ذلك غير عدل، وبالتالي يجب عزله، لأنه إن كان سيفتي فاشترط في المفتي الاجتهاد والعدالة، فضلا عنهم لم يذكروا شروط صحة انتخاب شيخ الأزهر، لم يذكروا الشروط التي يجب توفرها في شيخ الأزهر، ولكن بيانوا أنه ينتخب عن طريق القانون من هيئة كبار العلماء، جعلهم شيخ الأزهر غير قابل للعزل، يعتبر خطأ، لأنه يعتري ما يعتري غيره من البشر، فإذا أصبح فاجرا بعد أن كان عدلا واجب عزله، وإذا أصبح لعله يكفر إلى غير ذلك فيجب عزله، فجعلوهم شيخ الأزهر غير قابل للعزل، يعتبر خطأ من أصله. في المادة 31: الكرامة حق لكل إنسان، يكون المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه. هذا دون أي قيد أو أي شرط، وهذا خطوة فحش. لأن هذا يقتضي عدم جواز أن يهان الفاجر والكافر أو نسان به، أو أن يزدرد من قبل غيره، ويجب احترامه ويجب إكرامه، مع أن هذا أصلا لا يجوز بشأن الفاجر أو بشأن المرتد عن الملة. يجب بغضه في الله، يجب معاداته في الله، يجب هجرته في الله، ما دام نصح فلم ينتصح، وما دام ذكر فلم يتذكر. الهجرة فيها وجوب احترام من كان على غير الملة، وعدم جواز امتهانه، وعدم جواز ازدرائه. وقد ذكرت قبل ذلك أن الشروط العمرية في حق أهل الذمة، أو لم أذكر وسأذكر، لا يجوز لهم أن يتصدروا في المجالس، ويجب عليهم أن يقوموا للمسلمين إذا مروا عليهم، ويجب عليهم أن إذا مروا عليهم أن يضيفوهم، ويجب عليهم ألا يفعلوا شيئا فيه احتقار للمسلم أو فيه إهانة للمسلم. ذكروا أن كل إنسان في الوطن أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات، فلا تمييز بينهم، وهذا خطأ، لأن الذمية ذكر في كتب الفقهاء، أو ذكر الفقهاء بلا خلاف نعلمه، أنه يجب عليهم أي على أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين الذين يعيشون في بلدهم بشد الزنار الحزام على أوساطهم، ولبس وبلبس الغيار، يعني بلبس بلباس يغير لباسهم، وإذا قتل الكافر المسلم فإنه لا يقتل به، إذا قتل المسلم الكافر وجب قتله، فإن المسلم لا يقتل بالكافر لقوله لا يقتل المسلم بالكافر. إذا قتل الذمي رجل كان من أهل الذم مسلما فإنه يقتل به، والعكس غير صحيح، فإذا قاتل المسلم ورجل من أهل الذمة فإنه لا يقتل به ولكن يدفع الدية. دية الكتابي ليست كدية المسلم. إذا وافق أهل القتيل على الدية فإن دية الكتابي نصف دية المسلم أو ثلث لا أذكرها، المهم أنها ليست كدية المسلم. إذن الحقوق ليست كالحقوق، هناك حقوق على مساوين فيها مع المسلمين، هناك حقوق ليسوا متساوين فيها مع المسلمين. فإن قتل مسلم كافرا فإنه لا يقتل به ولكن التعذير، وإن قتل الذمي مسلما فإنه يقتل به. إذا قاتل مسلم ذميا فإنه يدفع الدية، ودية الذمي أي الكافر على النصف من دية المسلم أو ثلث لا أذكر، المهم أنها ليست كدية المسلم أي كدية القتيل المسلم. كذلك إذا سلم مسلم على مسلم فإنه يرد عليه بقوله عليكم السلام. إذا قال السلام عليكم وجب أن يقول عليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا ألقى الذمي السلام على المسلم فإنه يجب أن يقول وعليكم أو عليكم، وبعضهم المنع منع، البعض منع والجمهور منع من قوله وعليكم السلام. جاز أن يقول وعليكم أو عليكم ولكن لا يقول عليكم السلام، فكأن الحق ليس متساويا مع الحق. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيتم أحدا من المشركين أو من أهل الكتاب فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها، أي سيروا أنتم في الجزء الواسع من الطريق واجعلوهم هم يسيرون في الجزء الضيق منها. هذا يدل على أن الحق يختلف عن الحق. فقولهم كل إنسان في البلد أو كل مواطن أو كل إنسان يتساوى مع غيره أمام القانون في الحقوق والواجبات فيه نظر عريض. بقي في الحقيقة أشياء كثيرة، إذا استقصيتها طال المجلس بنا جدا، فأكتفي بهذا وما ذكرته يدل على شيء من ما مما لم أذكره، هو كاف وفيه مقنع لمن أراد أن يقتنع أو لمن أراد أن يعلم حقيقة أو شيئا عن حقيقة هذا الدستور. مما يؤيد القول بأن الإجابة بنعم في الدستور عند استفتاء الشعب فيه. عند استفتاء الشعب فيه مما أيضا قول بنعم أشبه هو أنه ذكرت مادة في الدستور صرحت بأنه يجوز لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب أن يعدلوا مادة أو أكثر من مواد الدستور. وذكروا لهذا وقتا وقيودا إلى غيره إلى آخره. فهذه المادة فيها تبشير أو فيها بشرى للمسلمين الغيورين على دينهم والذين تطمح قلوبهم ونفوسهم إلى دستور أرقى وأعلى وأقرب إلى شرع الله، في بشرى لهم بأنه لعله بعد أن تخرج هذه الأمة من أزمتها وأن تزال عنها هذه الغمة وبعد أن تستقر أحوالها لعلها يقوم أعضاء مجلس الشعب أو لعل رئيس الجمهورية يقوم بتعديل بعض مواد هذا الدستور، فمن أجل وجود تلك المادة التي تبشر بخير نقول الأشبه بالصواب أن يقال نعم لهذا الدستور على الرغم مما فيه من مساوئ ومن معايب ومن نقص ومن خلل عمره ومن عور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.